بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. إن نعم الله علينا كثيرة ومتتابعة، ومن أعظمها وجود العلماء الربانيين والأخذ عنهم والاستفادة من سنتهم. فوجود العلماء حياة للقلوب قبل الأبدان، وقد من الله علينا اليوم بحضور الشيخ سيد الحناوي. نسأل الله تعالى أن يجزل له المثوبة والأجر، وأن يحفظه ويتولى، فإنه يتولى الصالحين. فليتفضل مشكورا مأجورا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، نبينا الهادي الأمين، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. أما بعد، فحي الله هذه الوجوه النيرة، وشرح الله عز وجل هذه الصدور، وزكى الله عز وجل هذه الأنفس. حياكم الله وبياكم، وسدد على طريق الحق خطايا وخطاكم، وجعل الله جل وعلا بمنه وفضله وجوده وكرمه الجنة مثواي ومثواكم، اللهم آمين. أحبتي، ابتداء أسأل الله جل وعلا أن يسترنا جميعا بستره الجميل. أسأله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يمن علينا بستره في الدنيا والآخرة، إنه على كل شيء قدير. ثانيا، أريد من حضراتكم في هذه الدقائق المعدودات أن يستحضر كل واحد منا معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي جاء عند الإمام مسلم في صحيحه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا تنزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة، بل اسمع، وذكرهم الله جل وعلا في من عنده. فالآن الآن تحفنا الملائكة يقينا، والآن يذكرك الله جل وعلا باسمك في ملائه الأعلى. فاستحضر هذه النعمة وهذه المنة وهذه الكرامة من ربنا جل جلاله وتقدست أسماؤه. ثم نتدارس في هذه الدقائق آيات من كتاب ربنا جل وعلا، ونخص منها آية من سورة الجاثية. قال ربنا جل وعلا فيها: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. يقول ربنا سبحانه وتعالى: أم حسب الذين أسرفوا على أنفسهم بالذنوب والمعاصي والمخالفات، أم حسب هذا الذي فرط في الفرائض والواجبات، أم حسب هذا الذي ضيع وغير وبدل وجعل الله أهون الناظرين إليه، أم حسب هذا الصنف بأن الله جل جلاله وتقدست أسماؤه سيساوي بينه وبين من أطاع الله جل وعلا، سواء في الدنيا أو عند السكرات أو في القبر أو عند الحشر والعرض على رب الأرض والسماوات ساء ما يحكمون. أحبتي الكرام، شتان بين من عظم دين الله جل وعلا وعظم أمر الله جل وعلا، فأتمر بما أمر به الله ورسوله وانتهى عما نهى عنه الله ورسوله، وبين هذا الذي ضرب بشرع الله جل وعلا عرض الحائط، فلا يأتمر بأمر ولا يقف عند حد ولا ينتهي عن نهي. شتان بين من أقام الفرائض، بين من حافظ على الصلوات، بين من أخرج زكاة ماله، بين من حافظ على الصدقات، على صلة الرحم، على بر الآباء، من كان له ورد ثابت من كتاب الله جل وعلا في كل يوم وليلة يداوم على النظر والقراءة من كتاب الله جل وعلا. شتان بين صاحب الطاعة وبين صاحب المعصية، من ضيع الصلاة واتبع الشهوات وغدا سيلقى غيا عياذا بالله. ربنا سبحانه وتعالى جعل فروقا عظيمة بين الفريقين، بين صاحب الطاعة والمحافظ على الطاعة وبين صاحب المعصية، فروق كما جعل الله جل وعلا ما بين السماء والأرض. يكفي أن تسمع قولا لابن عباس رضي الله عنه وأرضاه حينما قال: إن للحسنة يعني للطاعة ضياء في الوجه ونورا في القلب وقوة في البدن ومحبة في قلوب الخلق، وإن للحسنة وإن للسيئة للمعصية سوادا في الوجه والقلب عافى الله الجميع، وضعفا ووهنا في البدن وبغضا في قلوب الخلق. فرق الله جل وعلا بين الفريقين، بين الطائع وبين العاصي. نقف فقط في هذه الدقائق مع فرق واحد ومع كرامة واحدة جعلها الله جل وعلا لأصحاب الطاعات والعبادات على أصحاب الذنوب والمعاصي. هذا الفرق هو أن صاحب الطاعة والعبادة المحافظ على دينه وعلى سنة نبيه صلى الله عليه وسلم إذا نزل به الهم والغم وأحاط به الكرب من كل جانب ورفع يديه إلى رافع السماء بلا عمد وقال يا رب، قال الله جل وعلا له في الجو والحال: لبيك عبدي. وأعطاه الله جل وعلا سؤاله وفوق السؤال. أما هذا الذي أسرف على نفسه، والله قد يدعو الله جل وعلا أياما وشهورا بل ودهور ولا يستجاب له. هذه كرامة. اثنان، قد يقع عليهما نفس البلاء. اثنين، نزل بهم بلاء واحد. الأول رفع يديه إلى الله جل وعلا بالدعاء فاستجاب الله منه دعاءه وفرج الله همه وكربه، والثاني دعا الله جل وعلا أياما وشهورا ودهورا ولم يجد إجابة للدعاء. ربنا سبحانه وتعالى له في خلقه سنن كونية لا تتغير ولا تتحول، وربنا سبحانه وتعالى لا يجامل أحدا من خلقه وليس بينه وبين أحد من خلقه نسب. ومن هذه القواعد الإلهية التي جعلها الله بأن العبد إذا رفع يديه بالدعاء نظر الله جل وعلا في صحيفة أعماله، خد بالك، فإن وجد له رصيد من عمل صالح أجاب الله دعاءه، وإن لم يجد الله جل وعلا للعبد رصيدا من عمل صالح رد الله جل وعلا عليه الدعاء. والأمثلة من كتاب الله جل وعلا على ذلك كثير. يعني خذ مثال من سورة الأنبياء، بل في صفحة واحدة من صفحات هذه السورة الكريمة قص الله جل وعلا علينا فيها من أخبار أصحاب البلايا، كيف كان حالهم وكيف كان دعاؤهم ولما استجاب الله جل وعلا لهم. ذكر لنا قصة صاحب أعظم بلاء في التاريخ، ومن من سيدنا أيوب عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، هذا الذي ابتلاه الله جل وعلا في جسده، في ماله، في ولده، في أهله، ابتلاه الله جل وعلا في كل شيء. عندما نقلب أبصارنا في أحوالنا نجد أن الله جل وعلا يعافي في كل مناحي الحياة وقد يضيق على العبد في جانب واحد. أما أيوب عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام فقد ابتلاه الله جل وعلا في كل جوانب الحياة، ومع ذلك اسمع عندما حكى ربنا جل وعلا عنه في سورة الأنبياء فقال: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر. سبحان الله، أي ضر مسك يا أيوب؟ ابتلاه الله جل وعلا في جسده في صحته وعافيته، فبعد أن كان معافى أصبح طريح الفراش وجاء في الأثر أنهم كانوا إذا أرادوا أن ينقلوه من مكانه ذاب لحمه، ابتلاه الله جل وعلا في ماله، فبعد أن أغناه الله من واسع فضله أصبح فقيرا معتاد. ابتلاه الله جل وعلا في ولده، رزقه الله جل وعلا بكم من الولد؟ 14 ولد قبضهم الله جل وعلا جميعا في عين حياته، أماتهم الله جل وعلا جميعا، ما أخذ منه واحد بل أخذ منه كل ولد. ومع ذلك عندما دعا ربه قال أني مسني الضر، نعم إنه الأدب مع الله جل وعلا. الآن تجد الإنسان معافى، عافاه الله في ولده وأهله ونفسه، وضيق عليه في أمر يسير، فإذا بكلمات الشكوى تعانق كواكب الجوزاء، فإذا بشكواه إلى هذا وإلى ذاك، فإذا بكلمات والله لا ترضي الله جل وعلا. فما بال أيوب ابتلي بكل هذا البلاء، ومع ذلك عندما اشتكى إلى الله ماذا قال؟ أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فماذا قال له رب العالمين؟ قال فاستجبنا له. يقول علماء اللغة الفاء في قول الله فاستجبنا هذه فاء الفورية، يعني إيه؟ يعني بمجرد أن انتهى أيوب من دعائه كانت الإجابة في التو والحال. سبحان الملك، بمجرد أن انتهى أيوب من دعائه كانت الإجابة. الواحد قد يبتلى ويدعو الله جل وعلا ولا يجد إجابة، لماذا أيوب يا رب؟ اشمعنى أيوب؟ أول ما دعا كانت الإجابة في التو والحال، ليه؟ قال ربنا جل وعلا مجيبا على هذا السؤال في سورة صاد: إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. نظر الله جل وعلا إلى صحيفة أعماله فوجد له رصيدا ضخم من الأعمال الصالحة، فشفع له هذا الرصيد عند الله جل وعلا حال الدعاء، فاستجاب الله دعاءه في التو والحال. إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. انظر إلى عطاء الله جل وعلا، قال فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر، وكان عايز كده، هذا هو دعاء. انظر إلى الزيادة، قال الله جل وعلا وآتيناه أهله ومثلهم معهم، رد الله جل وعلا ورزقه بضعف العدد الذي أخذ منه من الولد. إن كان الله قد أمات له 14 ولد فقد عوضه بضعف هذا العدد، رحمة من عندنا وذكرى لمن؟ لأولي الألباب؟ لا والله، ها؟ وذكرى للعابدين. اشمعنى العابدين؟ يعني السياق يقتضي أن يقول القرآن وذكرى لأولي الألباب، الناس اللي عندها عقل وبتتفكر، وذكرى للعقلاء وذكرى للعلماء، لكن الله جل وعلا ختم هذه الآيات بقوله وذكرى للعابدين. اشمعنى؟ حتى يعلم كل صاحب طاعة وعبادة بأن الله جل وعلا إذا ما دعاه هذا العبد ورفع يديه إليه بالدعاء شفعت له عبادته عند الله، فاستجاب الله له في التو والحال. هذه سلوى لصاحب الطاعة وصاحب العبادة وتزكية لكل صاحب عمل صالح. طيب هذا أيوب في نفس الصفحة بعدها قصة صاحب أعظم سجن في التاريخ، وهو من؟ يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، سجن في زنزانة فرضية، صح؟ هناك من سجن في سجن أعظم من سجن يوسف، سيدنا يونس عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، هذا سجن في ماذا؟ في بطن حوت، في بطن حوت في قاع البحر في ظلمات ثلاث، ومع ذلك قال الله جل وعلا عنه في هذه السورة: وذنون إذ ذهب مغاضبا، النون اللي هو الحوت، وذنون يعني صاحب الحوت وهو يونس، إذ ذهب مغاضبا يعني غضبان من إعراض قومه عن طريق الله جل وعلا وعن توحيد الله، فظن أن لن نقدر عليه، يعني لن نضيق عليه، فنادى في الظلمات، ظلمات اللي هي إيه؟ ظلمة بطن الحوت، وظلمة قاع البحر، وظلمة الليل، هذه ظلمات. فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فماذا قال له رب العالمين؟ قال إيه؟ فاستجبنا له. الله برضو بفاء الفورية، أيضا الإجابة في التو والحال. الواحد يسجن ويدعو الله جل وعلا ولا يجد إجابة. لماذا يونس عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام عندما دعا ربه ومولاه كانت الإجابة في التو والحال؟ لماذا؟ اشمعنا يونس عليه السلام؟ نظر الله جل وعلا في عمله، فلما وجد له رصيدا من عمل صالح شفع له هذا العمل عند الدعاء، فكانت الإجابة في التو والحال. طب فين الكلام ده من كلام ربنا سبحانه وتعالى؟ قال الله جل وعلا في سورة الصافات: فلولا أنه كان من المسبحين. سبحان الله، لولا أن له رصيد من عمل صالح، لولا أنه كان من المسبحين. طيب يا رب، لو دعاك يونس وما كان له رصيد من عمل صالح، قال الله جل وعلا: للبث في بطنه إلى يوم يبعث. لولا أن له عمل صالح عند الله حال الدعاء للبث في بطنه، يعني بطن الحوت، إلى يوم يبعث. الواحد يدعو الله جل وعلا فينظر الله جل وعلا إلى عمله، إن وجد له عملا صالحا استجاب الله لدعائه، وإلا رد الله جل وعلا هذا الدعاء. حديث عند الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم ذكر الرجل، خد بالك، يطيل السفر، وإحنا عارفين أن دعوة المسافر إيه؟ مستجابة، وهذا على سفر طويل يطيل السفر أشعث. خد بالك عشان تشوف هيئة الرجل ده وحال الرجل ده إيه بالضبط. أشعث إذا رأيت حاله، والله رق لحاله قلبه، بل ودمعت لحاله عينه. أخبر إذا رأيت حاجته وفقره وطلبه وعوزه، والله أعطيته من مالك ووقتك وبدنك وولدك. يطيل السفر أشعث أخبر، يرفع يديه إلى السماء، هذا يدعو من؟ يدعو الله. هذا لا يسأل عبدا من عباد الله، هذا ما سأل ميتا في قبره ولا صاحب ضرير، هذا يدعو الله، يرفع يديه إلى السماء ويقول يا رب، ويعيدها النبي صلى الله عليه وسلم يا رب. وفي هذا دليل على إلحاح الرجل في دعائه. طب بالله عليك، من كان هذا حاله هل يرد الله جل وعلا دعاءه؟ من كان هذا حاله هل يرد الله جل وعلا دعاءه؟ أقول لحضرتك، الأمر متوقف على عمل هذا الرجل. إن كان له رصيد من عمل صالح عند الله ما رد الله له دعاء، وإن كان قد ملأ وسود صحيفة أعماله بالذنوب والمعاصي والمخالفات، والله رد الله جل وعلا دعاءه وما أعطاه سؤاله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومطعمه من حرام، ومشربه من حرام، وملبسه من حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له. أي هات أن يستجيب الله جل وعلا دعاء هذا الرجل. ليه؟ لأنه سود صحيفة أعماله بالذنوب بالمعاصي، ملأها عياذا بالله رصيدا من عمل سيء لا يرضي الله جل وعلا. لذلك قال الله عن يونس: فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. صاحب الحالة الأخيرة في صفحة الأنبياء وهو زكريا عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، هذا الذي مع كبر سنه وقد شاب شعره هو وزوجته، بل وزد على ذلك كانت امرأته عاقرا لا تلد، يعني بكل أسباب الدنيا وبكل أسباب الطب محال أن يرزق بالولد، مستحيل بحسابات الدنيا. ومع ذلك دعا الله جل وعلا. فقال الله: وزكريا إذ نادى ربه ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. فماذا قال له رب العالمين؟ قال: فاستجبنا له. نفس الفاء، فاء الفورية، فاء الترتيب والتعقيب والسرعة، أيضا الإجابة على سؤاله وطلبه في التو والحال. بمجرد أن انتهى زكريا من دعائه بشره الله جل وعلا بالولد، فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجا. سبحانك يا رب. الواحد قد يحرم من الذرية أو من الولد ويطرق كل الأبواب ويسعى بكل الأسباب ويدعو الله جل وعلا فلا يجد إجابة. لماذا زكريا؟ هو نفس السؤال. نكمل الآيات فقط. قال ربنا جل وعلا: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات. هو ذا السبب الذي من أجله استجاب الله دعاءهم وحقق الله جل وعلا لهم ما أرادوا مهما كانت مطالبهم ومهما كان سؤالهم ومهما انقطعت بهم أسباب الدنيا ومهما كان من المحال أن يعني يعطوا هذه الأمور التي طلبوها من الله. السبب إنهم كانوا يسارعون في الخيرات، كان لهم رصيد من عمل صالح. بعد المسارعة في الخيرات وبعد الأعمال الصالحة يأتي الدعاء. الأول عملوا أرضيا نفسهم وكونوا رصيد ينفعهم بين يدي الله جل وعلا، ثم بعد ذلك الدعاء. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. الآن نفهم معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. دلوقتي فهمت، يعني اجعل لنفسك رصيد من عمل صالح في حال السعة وفي حال الرخاء وفي حال المعافاة، حتى إذا ألم بك الهم والغم ورفعت يديك إلى رافع السماء بالدعاء نظر الله جل وعلا في صحيفتك، فإذا وجد لك رصيدا من عمل صالح استجاب الله دعاءك وفرج الله جل وعلا همك وغمك. فهمنا هذه المعنى أو هذه المعان عن الله جل وعلا وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. السعيد من تعلم شيئا من كتاب الله جل وعلا ومن سنة نبيه صلى الله عليه وسلم فعمل بها. أسأل الله جل وعلا في عليائه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.